بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الفضلاء، يطيب لي في هذه الكلمة وهي في مناسبة افتتاح جامع أبي بكر الصديق بدولة السنغال، ولا ريب أن بناء المساجد وتشييدها من أعظم الطاعات، وقد كان المسلمون منذ فجر الإسلام يبنون المساجد لإقامة أعظم شعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلوات الخمس، وينادى لها من هذه المساجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. وفي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها. وهذه المساجد لا ريب أن فيها تعليم العلم، وهذا من الطاعات والقربات إلى الله. وأفضل مسجد بني في الإسلام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة، فكان بناء المسجد أول أعماله عليه الصلاة والسلام، وكان المسلمون يتلقون كثيرا من علم النبوة من ذلك المسجد، ومضى المسلمون على ذلك كابرا عن كابر يبنون المساجد ويعظمونها بما شرع الله. ويطيب لي في هذه المناسبة أن أذكر نفسي وأذكركم أيها الإخوة ببعض الأمور، فأوصيكم يا رعاكم الله باغتنام كل لحظة من لحظات حياتكم، فالوقت لا يتوالد ولا يتمدد ولا يتوقف ولا يتراجع، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، وما لم تكن قد وهبت نفسك لغاية عظيمة فحياتك لم تبدأ بعد، وكل ما من لا يتقدم يتقادم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. انتهى كلامه رحمه الله. واعلم يا رعاك الله أن مسؤولية المسلم في هذه الحياة هي العمل والجد، فمهما رأى في الزمن من قسوة ومهما عانى في الظروف من شدة فالحق منصور والمؤمنون هم الأعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا ينبغي للعبد أن يعطي الأحداث والمتغيرات أكثر مما تستحق، كما لا ينبغي له أن يجعلها عائقا ولا صادا. والموفق هو من يرى في كل عقبة فرصة للإقدام، وفي كل معوق منطلقا إلى الجد والتجديد. الجنة أيها المؤمنون بين شكر سليمان وصبر أيوب عليهما السلام، وقد قال الله عز وجل: في هذين النبيين الكريمين عليهم الصلاة والسلام: نعم العبد إنه أواب الآية. لا تنظر يا رعاك الله إلى مكانك عند الخلق، بل انظر أين مقامك عند الخالق. لا تحمل هم الدنيا، فلله الآخرة والأولى. ولا تحمل هم الرزق، فهو عند الله. ولا تحمل هم المستقبل، فهو بيد الله. خذ بالأسباب واستقم كما أمرت، لا كما رغبت. لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب أو طبيب. ولن يتحمل عنك الألم حبيب أو طبيب. اعتني بنفسك وقم بمسؤوليتك، ورزقك لا يأخذه غيرك واطمئن، وعملك لا يقوم به غيرك فاجتهد. لا أحد يضع نفسه مكانك، فأنت المسؤول عن أمرك وشأنك. واعلم أنه لن يكون للمؤثرات في الخارج أي تأثير إلا إذا كان في الداخل قابلية لهذا الأمر. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معاشر الأحبة، أما ميدان العمل وطريق الجنة فطويل واسع وعريض ميسر، لا يحد ولا يحصر. فاعملوا فكل ميسر لما خلق له. المساجد مؤسسات، والمؤسسات مساجد، والبيوت محاضن، والآباء والأمهات، والمعلمون وأهل الفضل والمرشدون، كل هؤلاء رموز وقدوات. والعامل المصلح لا ينوب عن الأمة ولكنه يتقدمها، والأعمال الصالحة لا ينتهي عدها ولا يحصى فضلها ولا يدرك أثرها. بالوضوء تتحاذر الخطايا وتضاعف الحسنات، وبالخطى إلى المساجد تمحى السيئات وترفع الدرجات. وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. اقرأ وتدبر يا رعاك الله من الآيات ما تيسر، واجعل لك من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وردا ونصيبا. لازم حلق العلم، واحرص عليها حرصا شديدا. اعط محروما، أغث ملهوفا، بر والدا، سر رحما، صاحب تقيا، سدد أخا، زر مريضا، أدخل سرورا، استر عيبا، انصر مظلوما، قدم نصحا، أرشد ضالا، اسق ماء، أمط عن الطريق الأذى، تضرع إلى الله بالدعاء، الهج بالأذكار آناء الليل وأطراف النهار وفي الأسحار. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أحي الحق بفعله وذكره، وأمت الباطل بالنهي عنه وتركه. اجتنب الجدل، اجعل ما يخرج منك شاهدا لك لا شاهدا عليك. كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. واعلم أن أول المعوقات وأشد المثبطات ما ينبع من النفس، وقد قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم الآية. يا عبد الله، أنت مسؤول عن تحري الحق، والسؤال عنه من الثقات الأثبات، ولا تأخذ إلا عن الأكابر. واعلم أن انتشار الشيء وشيوعه وكثرة أخذ الناس به ليس مسوغا لأن ترتكبه وتجاري الناس فيه، أو تتهاون في طلب الحق وتحريه وتقصيه. لا تتساهل في متابعة أدوات التواصل والمواقع وما تنضح به من مثبطات وتيئيسات وشكوك وشبهات ومشكلات. عليك بحفظ الوقت وأخذ النافع ولزوم العمل الصالح. تجنب الخصومات والمجادلات التي تمتلئ بها الساحات، ولا ينبغي للمسلم أن يجري وراءها أو يجعلها سلما لينال من أعراض العلماء والمصلحين وأهل السنة المحضة، وكذلك ينال من أعراض المسؤولين وحقوقهم وإلقاء التبعة عليهم وحدهم، وكل امرئ عليه مسؤوليته. غلو بعض الناس أو تساهلهم أو تفريطهم لا يسوغ النيل من الدين وأحكامه وأهله. والطريق الوسطى معروف ظاهر لمن صلحت نيته وحسن قصده وصلح عمله وصح على الله توكله. أيها الإخوة، إنما يلاقيه المرء من شدائد وبأساء ومعاناة فإنها تنسى كلها، فقد جاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. وأما ما يرى من تسلط الأعداء على هذا الدين في بعض الأزمان والبلدان وحرصهم على نشر باطلهم وظهوره فيظنون أنهم منتصرون، إنما ذلك كله ليبتلي الله أهل الإيمان، وحينها يعلم أهل الإيمان أنهم على الجادة ثابتون وعلى طريق الجنة المحفوف بالمكاره سائرون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وبعد، فإن حصانة الثبات الإيمان والصبر والتوكل، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وما أجمل ما أوصى به الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حين قال له: يا عم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. الحديث: ومن عمل خيرا فليشكر الله، ومن عمل خيرا فليشكر الله، وليثبت عليه وليزد منه ليحصل له المزيد، ومن عمل سوءا فليستغفر وليتوب إلى الله، فالتوبة تجب ما قبلها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الآية: يا ابن آدم، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقيه، وكن كما شئت فكما تدين تدان. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم أعز الإسلام المسلمين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.